أكتر الحاجات اللي طرأت على المجتمعات السنوات الأخيرة فكرة التليفون المحمول، وفي كل بلد لما بتبتدي التجربة الأسعار بتبقى غالية جدا والاشتراك بيكون غالي والأجهزة نفسها. بعد كده بتبتدي شركات منافسة ويحصل تنافس والأسعار تنزل ويحاولوا يغروا الأشخاص بالاشتراك. من أكتر الحاجات المشهورة اللي كان يمكن بيحصل تندر عليها ونوع من الفكاهة بين الناس اللي هو فكرة أنت كارت ولا خط. الكارت فيه ميزة أنك أنت ما تقدرش تتعدى الفلوس بتاعتك، عارف أنت كل مرة بتتكلم بتسحب من فلوس أنت بالفعل دفعتها قبل كده ما يخلص الرصيد بتاعك يقول لك عفوا لقد نفذ رصيدكم. لكن الخط فيه مشكلة انك بتتكلم تتكلم تتكلم تتكلم وفجأة تلاقي عليك ديون كبيرة جدا، وما تيجي تدفع يمكن ما تقدرش تسدد الديون. في ناس فعلا بعد فترة قطعوا عنها الخط لقدرش تسدد ديونها. الفكرة اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة جاية من تسديد الدين او تسديد الحساب نيابة عنك، انه في حاجة انت عملتها لكن ما تحسبتش عليها. عندما لا يحسب الرب، لا يحسب الرب. من اطرف المواقف انك تكون في مطعم وممكن تكون طالب حاجات غالية وبعدين تيجي تطلب الحساب فيقول لك خالص يا بي، ويشاور لك مثلا على حد، تلاقي صديق قديم او تلاقي حاجة تبقى مفاجأة كده تحت الارض، الا بقى اذا انت يعني حاسس انه هردها ازاي وبتاع. لكن فيما عدا ذلك من الاحاسيس الطريفة جدا انك انت تبقى شاعر انك مفروض متكلف حاجة وعليك حساب كبير وفجأة تلاقي انك انت ما عليكش اي حاجة. عندما لا يحسب الرب، داود حس الاحساس ده في علاقته بربنا، وكان حاسس انه ده اللي عمله بالظبط الرب، دفع كل الدين اللي عليه، الخط اللي اتكلم بيه كتير جدا اكتر من اللي كان يقدر هو يسدده الدفع، الحساب اللي عليه اللي كل بيه كتير جدا اكتر من هو يدفعه. قال كده لما حب يعبر عن الفكرة دي في مزمور 32، قال طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. عندما لا يحسب الرب، وخلوا بالكم الكلمات دقيقة جدا، هو مش بيقول طوبى لرجل لا يفعل خطية أو طوبى لرجل توقف عن فعل الخطية ولا طوبى لرجل لم يفعل خطية، لكن قال طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية. يعني هو مارس الخطية، هو وجد تحت الخطية لكن لم يحسب له الرب هذه الخطية ولا أجرة الخطية. على أي أساس ممكن الرب يعمل كده؟ هل في حاجة اسمها طيب في بعض ناس كده أنا هدفع عنهم الحساب وخلاص، ولا في اختبار، يعني في خطوات معينة عدى بيها داود علشان يوصل لهذا الاختبار إن الرب يغفر خطيته ويستر إثمه ويبقى كأنه ما عملش الخطية، إنه بس سامحه بنتيجتها؟ لا، ده بيتعامل معاه وكأنه ما عملهاش، وده اللي عبر عنه بأكتر من مرة، لأن الرب إله رحيم ورؤوف طويل الروح كثير الرحمة، يصنع معنا حسب خطايانا، لم يجازنا حسب أثامنا، كبعد عن المغرب أبعد عنا معاصينا الشر ولم نجاز عليه. نقدر نهتف ونوع وضوح عندما لا يحسب الرب. يا ترى ايه الاختبار اللي عبر داود علشان يقدر يبتدي المزمور بتاعه بالجملة دي ويقول طوبى للذي غفر إثمه. طوبى يعني يا بخت ويا هنا ويا سعد الشخص اللي حصل على غفران لأثامه من شخص الرب وأصبح وكأنه ما عملش ولا خطية. يا ترى إيه اللي حصل بالظبط؟ تعالوا نشوف اللي حصل في المزمور وإحنا بنفكر. مزمور 32 في بعض الكلمات المفتاحية، هم أربع كلمات هكون بحكي مع حضراتكم فيها وهي اللي بتلخص اختبار داود اللي خلاه يبتدي ويقول عندما لا يحسب الرب. الجملة الكلمة الأولانية هي كلمة سكت، بيقول لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك قلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. ده المشهد الأولاني، الصورة الكاريكاتورية الأولى اللي مفتاحها أو سبب كلمة سكت. سكوت على إيه؟ على الخطية اللي بيهتف في الآخر ويقول إن رب ما حسبهاش. سكت، إيه اللي حصل؟ دي أول صورة، هي صورة شخص يكون عنده صعوبة في التنفس وكأن التنفس بتاعه زفير مفهوش شهيق. يعني هو بيدي الصورة دي، بيقول بليت عظامي من زفيري اليوم كله، يعني أنا طول في ثاني أكسيد كربون، مفيش أكسجين، مفيش طهارة، مفيش نقاء، مفيش صالح طيب، مفيش قدرة على اني استنشق هواء نقي، لكن في خطية جوايا، في ثاني اكسيد كربون، في غاز يجب التخلص منه، وانا ساكت وكتمه وبس زفير ومش مفيش شهيق، وكأن الصدر بتاعي داب من كتر ما هو يبذل مجهود في محاولة طرد هذه الخطية، في محاولة غاز السام، وفي نفس الوقت ما فيش اكسجين يديله امداد وقدره على الاستمرار في هذه العمليه الجهاديه، فداب العظم انه بيتهاوى بيتساقط، والسبب الكلمه المفتاحيه ما سكت. وبعدين يدي صوره ثانيه، الصوره الثانيه اللي بيتكلم عنها واللي برضو هي سكت، لما بيقول لان يدك هي نهارا وليلا. يعني مش بس أنا عندي مشكلة من جوة إن الخطية مضايقاني وتعباني وإن أنا منهك وإن أنا كاره نفسي وإن ببص بشكل بطريقة نفسي، إيه اللي أنا بعمله ده وإيه القرف اللي أنا فيه ده، وزفير زفير زفير ثاني أكسيد كربون طول الوقت، لا كمان إيدك تقلت عليا لأني أنت مش عايزني أسكت، أنت عايز تستر الإثم، أنت عايز تمحي خطية، محوت كغيمة ذنوبك وكسبب خطايا. عارفين الغيمة اللي بتبقى موجودة ولما تروح مكانها ولا كأنها كانت موجودة، محدش يقدر يعدي يقول على فكرة كان في غيمة هنا من شوية، خلاص راحت تماما، زالت تماما. ده اللي هو عايز يعمله وانت مش راضي، رايح بحياتك ناحية الهلاك، رايح بحياتك ناحية الجحيم. فأحيانا يضيق الرب الوضع عليك، بيشبهها في آخر لا تكون فرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام يكمل ألا إليك. هي يعني في الترجمة واضحة قوي، في ترجمات أخرى ممكن تكون أوضح. اللي عايز يقوله أنه أحيانا بيكون الإنسان في علاقته مع الله عامل زي الفرس الذي بلا فهم واللي كل قيمته وزنته في اللجام اللي بيتشد بيه، وما يجيش لصاحبه إلا إذا تشد من اللجام. فهو بيقول كده في خبرة داود واللي استفاد منها في الأول، يدك ثقلت علي نهارا وليلا، جر علشان أتوب علشان أستمتع بالغفران ده. وبيختم بكأن ربنا بيقول للناس أنا مش عايزكم دايما تبقوا كده، فوقوا بقى وتوبوا لوحدكم، مش لازم أجركوا جر، لأني بتبقوا رايحين ودين نفسكم للتهلكة. لو يكون طفل صغير مش فاهم حاجة وجاري عايز يلعب وحط صوابعه في الكهرباء ده شد، وضع طبيعي ومنطقي، هو لسه طفل ما بيفهمش. بعد شوية مرة واثنين وثلاثة مفروض بقى خلاص، مش هيجي ابني اللي في الجامعة يروح على الفيشة وعايز يحط وانا افضل اجره جر. لا، في حاجة اسمها نضج روحي، في حاجة تفهم بقى انت ان ده مش الاختيار الامن. فبيقول ما تفضلوش طول الوقت عاملين زي الفرس اللي انا عايز اشده شد. ما زلنا في الكلمة اللي هي، وقلنا اني سكت فيها ثلاث صور داود بيعبر عن حالته لما كان في سكات على خطاياه. الحالة الأولانية طلع زفير على طول ومفيش شق، والصورة الثانية قلت عليه، والصورة الثالثة والأخيرة تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. ابتدى يشبه نفسه بنبات، النبات المستمتع بالرطوبة ووصل كفاية، بيكون لونه أخضر، بيكون طري رطب غض كده ومبهج منظره. لكن لو سبته، وكلمة القيظ شديدة جدا لنمو النبات، ايه اللي يبتدي يحصل؟ يبتدي ييبس، اي ينشف. فالخضار يبقى صفار، والرطوبة تروح تبقى نشفان، والغضاضة اللي موجودة والمنظر الجميل لا، يبقى حاجة كده لو لمسته ينهار. أنا دي حالتي بقى لما سكت. في ناس مننا سكت على خطاياها، والكتاب بيقول من خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. ليه؟ لأن مش ده الوضع اللي ربنا خلقك عليه. عشان كده عمرك ما هترتاح. كان بيتكتب عن لوط أنه كان يعذب نفسه البر بالأفعال الأثيمة. ده لما تعيش أنت مستمر في الشر والخطية، دي حاجة عمرك ما تعيش. قال القديس أغسطينوس: يا الله لقد خلقتنا لذاتك، نجد راحتنا إلا فيك. باركي مع بعض نشوف ايه الصورة اللي بينقلنا ليها، ايه الجملة الكلمة المفتاحية التانية اللي بينقلنا بيها. بعد سكت يقول قلت اعترف للرب بذنبي. الحتة اللي قبلها بيقول اعترف لك بخطيئتي ولا اكتم اثمي، مش هفضل ساكت بقى. قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيئتي. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه. كل شخص عايز يبتدي يتقيق يا رب، يترك خطاياه يا رب، اي وقت يصلي فيه هيلاقيك. عمر تليفون السماء عمره ما كان مشغول، مش هيقول لك ربنا انا معلش معايا مكالمه ثانيه من حد في موزمبيق. في اي لحظه في وقت هتجيله، في كل وقت يجدك فيه. عند غماره المياه الكثيره اياه لا تصيب، انت ستر لي. يعني حتى في اللحظات الصعبة قوي وكأنك بتغرق وكأنك تعبان، هتقدر تكلم ربنا ويقدر يشوف، يقدر يتعامل مع الجملة. الكلمة المفتاحية التانية هي قلت. بعد ما سكت أنا قلت، وخلوا من الأزمنة، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت سترفع أثام خطيئتي. لا، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت ترفع أثام خطيئتي. لا، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيئتي. أنا عايز أغفر. الغفران حصل، الغفران تم، الغفران في الصليب. أنت اللي مطلوب منك تستمتع بيه، تعترف بيه. قلت أعترف للرب بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا ويطهرنا من إثم. عشان الدعوة لكل واحد فينا النهارده انه يتنقل في البانوراما اللي نتكلم عنها من الكلمة المفتاحية الأولى اللي هي سكت وساكت على خطيتي وبحاول أخبيها وبحاول أنكرها وبحاول الاعتراف بيها إلى إدراك عنها واعترف. قلت أعترف للرب أنا فعلا يا رب خاطي، أنا محتاج غفرانك. الفريسي والعشار، الرب الفريسي رفض هذا، مشكورك لأني لست مثل باقي الناس إلى آخر الكلام ده كله، لكن العشار قرأ على وقال يا رب أنا خاطي وعايز أرفع عيني لفوق، ورجع هذا إلى بيته مبرر دون ذاك. عشان كده الاعتراف يخلي فيه غفران. الذي يغفر كل آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، ومن الخبز يبدي حياتك دوما يكلمك. بارك يا رب. مش كلمة في كلمة بترنم النجاة تكتنفني. لاحظوا الخط التصاعدي، ساكت وبعدين ابتديت اتكلم، اهي ابتدت تندع، ابتديت انطق واقول يا رب سامحني. فالرب نقل اختباري من السكوت ومن رطوبة ومن ان انا مش فيش في نفسي اقولها، ومن اني ايد ربنا تقيلة علي، الى قبل الاعتراف والقول الى الترنم. فأقدر أهتف بقى وأبارك الرب لأنه غفر ذنبي، ولأنه ستر خطيتي، ولأنه يشبع بالخير عمري، ولأنه يجدد مثل النسر شبابي، ولأنه إله رائع، إله عظيم. الرب بيقول كده إن هو بيحط في أفواهنا ترنيمة جديدة. لكن لما كان الشعب في السبي، لما كان مغلوب، لما كان مهزوم، لما تكون تحت الخطية ومأسور وساكت مش راضي تعترف، قال إيه الشعب؟ قال علقنا أعودنا. الآلة اللي بنعزف عليها وبنرنم عليها سكتت، فنرنم ترنيمة الرب في أرض غير. إحنا محبوسين، إحنا مأسورين. عارفين الكتاب إنه على أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل. يعني الترنيمة تعبير عن الفرح. عشان كده بيقول هنا بترنم النجاة تكتنفني. أفرح ولا مفرحش إن هو نجاني، إن هو خلصني، ان هو طهرني، ان هو لا يحسب الرب. عندما لا يحسب الرب يضع في قلبي ترنيمة جديدة، لاني فعلت الشر ولم اجاز عليه، نلت الغفران. مش لاني انا بستمرئ بقى حدوث الشر، لكن لان انا اتغيرت، لانه بغفرانه ليا غير حياتي وحط في قلبي ترنيمة جديدة. لكن منين يجي السرور؟ لو انا ساكت. لكن سكت، قلت بترنم، وبعد كده الصورة الرابعة والأخيرة بتصل إلى الهتاف. يقول اهتفوا افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون، واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. بيختم المزمور بتاعه بهذه الجملة، وبيقول إن اللي يوصلك لهذا الهتاف والفرحة المستمرة اللي هي مش فرحة اختبار ولحظة النجاة فقط، لكن اللحظة المستمرة تيجي إزاي؟ لخصها في جملة رائعة جدا، قال أعلمك، أرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك. لما تبتدي اعترفت بخطيتك وابتديت معايا، أنا ببتدي أعلمك في رحلة تلمذة، في رحلة تعليم. هتفهم كلمتي، هتسمع مواعظ، هتحضر كنيسة، هتخدم، هتشارك في الصلاة، هتقرأ كلمة كتاب المقدس، هتتعلم. ولما تتعلم ده يساعدك عند المواقف المختلفة اللي فيها مفترق طرق انك تسمع صوتي. اعلمك، ارشدك. لما تيجي تفكر في حاجه بناء على التعليم اللي عندك، هيقدر يكون عندك ادراك سليم طيب اذا اخترت غلط انصحك. روح القدس جواك، مش هسيبك وهقولك خلي بالك انت كده ماشي في سكه غلط، خلي بالك انت كده راجع للخطيه، خلي بالك انت كده بتاذي حد، خلي بالك انت كده مفيش طهاره، انت كده مفيش استقامه. هنصحك، وحتى لو عانيت شويه انا عيني عليك. أقول ده بقى ما فيش منه فايدة، بس هضطر أقدم الطريقة التانية وارجع أجيبك من تاني بالقوة وإيدي تتقل عليك تاني. فبيقول من فضلكم ما تخلونيش أعمل معاكم كده كتير. بس أنتوا أعلمك، أرشدك، أنصحك، أرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك وعيني عليك، فلا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم ما يتشدش غير باللجام. أنا بصلي أعزائي أنه خبرة داود في المزمور الرائع ده تكون هي خبرة كل واحد واحد فينا النهاردة. أنت في أي مرحلة؟ لو لسه في مرحلة السكوت لازم تنطق، تقول، تعترف، تستمتع بالغفران، والرب ينقلك لمرحلة الترنم ومرحلة الهتاف. إذا كنت اختبرت الرب في يوم من الأيام واختبرت الترنم لكن بتمر بفترة أنت بعدت شوية عن الرب، هو بينصحك وعينه عليك، شد عليك شوية، تعالى تاني عشان تقدر تقول له رد لي بهجة خلاصك يا رب، وخلي مرة تانية أفرح وأقدر أبتهج عندما لا يحسب الرب. Oh,